فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت أنه سيكتب لكم، أنه سيكتب عليكم، فعليكم بالصلاة في بيوتكم، فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. قال: فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة. قال: وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا وهيب قال حدثنا موسى بن عقبة قال سمعت أبا النضر عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة في المسجد من حصير، فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فيها ليالي حتى اجتمع إليه ناس فذكر نحوه وزاد فيه: ولو كتب عليكم ما قمتم به. هذه أحاديث الباب. وقبل أن نشرع في الكلام عنها نعرض بما كتبه الإمام النووي رحمه الله في شرحه للحديث الأول في الباب الذي ترجم له بقوله: باب الحث على صلاة الوقت وإن قلت. قوله رحمه الله، قوله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق عن جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه قال: هذا الإسناد كله كوفيون إلا إسحاق، يعني إسحاق بن راهوية. قوله: ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رجل نام ليلة حتى أصبح، قال: ذاك رجل بال الشيطان في أذني أو قال في أذني. قال: اختلفوا في معناه، فقال ابن قتيبة: معناه أفسده، يقال بال في كذا إذا أفسده. وقال المهلب يعني ابن أبي صفرة والطحاوي وآخرون: هو استعارة، كأنهم يرون أنه ليس على حقيقته، وإنما هو استعارة وإشارة إلى انقياده للشيطان وتحكمه فيه وعقده على قافية رأسه: عليك ليل طويل، وإهلاله لا. هذا رأي من أول الحديث. وقد أشرت في أول الدرس أو في عند الكلام على الدرس، لا يتنافى أو لا يستبعد حمل الحديث على ظاهره، لأن ما يعمله الشيطان وما يقوم به قد لا يدركه الإنسان للفرق بين أعمال الشيطان وأعمال الإنسان. الإنسان لا يرى الشيطان، وهذا خبر أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل حمل كلام النبي عليه الصلاة والسلام على حقيقته والأخذ به، ولا موجب للتأويل إذا لم يرد في ذلك ما يشعر بالتأويل، خصوصا وإن قوله إن الشيطان يعقد على قافية رأس الإنسان ثلاث عقد ويقول له عليك نوم طويل، وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم بأن الإنسان إذا قام واستيقظ من النوم وذكر الله تعالى انحلت عقدة، فإن قام وتوضأ انحلت العقدة الثانية، فإن قام للصلاة انحلت العقدة الثالثة. وهذا قول لم يقل أحد بتأويله، فكان من الأولى ألا يقول بتأويل قوله بال الشيطان في أذني، لأن ما يقع من الشيطان قد لا يدركه الإنسان، لأن الشيطان ما يعمله ليس من الماديات التي يحس بها الإنسان، لأنه لا يراه، وإن كان يدرك أثر ذلك مثلا في ثقل نومه وفي تخلفه عن القيام وقت الصلاة وفي قيامه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا ما أدى الصلاة في وقتها فإنه يبقى ذلك اليوم كسلان خبيث النفس، وهذا أمر قد يستشعره الإنسان لأنه من آثار بول الشيطان على الإنسان. فالإمام النووي رحمه الله كعادته ذكر الرأيين، الرأي الأول رأي من أجرى الحديث على ظاهره، والرأي الثاني رأي من تأوله. قال نعم ما لسانه مؤلف، هذا أحد علماء اللغة ابن أبي صفرة، أي وإن لكنه أيضا من علماء اللغة. قال هو استعارة وإشارة إلى انقياده للشيطان وتحكمه فيه وعقده على قافية رأسه عليك ليل طويل وإذلاله له، وقيل معناه استخف به واحتقره واستعلى عليه. يقال لمن استخف بإنسان وخدعه بال في أذنه، وأصل ذلك في دابة تفعل ذلك بالأسد إذلالا له. قال وقال الحربي معناه ظهر عليه وسخر منه. قال القاضي عياض ولا يبعد أن يكون على ظاهره، وهذا الذي عليه يعني السلف، ولا يبعد أن يكون على ظاهره، وخص الأذن لأن خاص حاسة الانتباه، لأنها يعني حاسة الانتباه، ومعنى حاسة يعني أداة الجزء الذي يكون منه النوم واليقظة، لأن حاسة الانتباه. قوله وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن عقيل عن الزهري عن علي بن حسين أن الحسين بن علي رضي الله عنهما حدثه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال هكذا ضبطناه، هكذا ضبطناه أن الحسين بن علي بضم الحاء الحسين ابن علي بضم الحاء على التصغير، وكذا في جميع نسخ بلادنا التي رأيتها مع كثرتها. قال وذكر الدارقطني في كتاب الاستدراكات يعني على كتاب مسلم، وقال إنه وقع في رواية مسلم أن الحسن بفتح الحاء على التكبير، يعني هل الحسن الذي روى الحديث هذا ولا الحسين؟ رضي الله تعالى عنهما. قال الدارقطني كذا رواه مسلم عن قتيبة أن الحسن بن علي وتابعه على ذلك إبراهيم بن نصر النهاوندي والجعفي وخالفه النسائي والسراج وموسى بن هارون فرووه عن قتيبة أن الحسين يعني بالتصغير. قال ورواه أبو صالح وحمزة بن زياد والوليد بن صالح عن ليث فقالوا فيه الحسن. وقال يونس المؤدب وأبو النضر وغيرهما عن ليث الحسين يعني بالتصغير. وعلى كل حال هذا لا يغير من حكم على الحديث، وهذا الخلاف وإن كان يعني يترتب عليه اختلاف الرواة لكنه لا يضر، لأن كل من الحسن والحسين صحابيين، كل من الحسن والحسين صحابي، واختلاف أهل العلم في رواية الصحابي لا تؤثر، لأن الصحابة من ثبتت صحبته فقد ثبتت عدالته. قال وكذلك قال أصحاب الزهري منهم صالح بن كيسان وابن أبي عتيق وابن أبي عقيق وابن جريج وإسحاق بن راشد وزيد بن أبي أنيسة وشعيب وحكيم ابن حكم ويحيى بن أبي أنيسة وعقيل من رواية ابن لهيعة عنه وعبد الرحمن بن إسحاق وعبيد الله بن أبي زياد وغيرهم، وهؤلاء كلهم تلاميذ مين؟ كما أشار هنا أن من أصحاب الزهري يعني تلاميذ الزهري. وعبيد الله بن أبي زياد وغيرهم. وأما معمر فأرسله عن الزهري عن علي بن حسين، يعني جعل الحديث من رواية علي بن حسين وحذف ما فوقه. وعلي بن حسين تابعي، وكون علي بن حسين يقول قال رسول الله يعد الحديث مرسلا، يعني كأنه لم يوصله. وقول من قال عن ليث الحسن بن علي وهم، يعني من قاله بالتكبير فقد غلط. هذا كلام الدارقطني، وحاصله أنه يقول إن الصواب من رواية ليث الحسين بالتصغير. قال وقد بينا أنه الموجود في روايات بلادنا والله أعلم. كأن الإمام النووي رحمه الله يقول هذا الاستدراك الذي أورده الدارقطني إنما أورده في روايات من قال إنه ليث عن الحسن، وأما الروايات التي في كتاب مسلم فقد انضبطت بأنها عن الحسين بن علي، فيكون الحديث من مسند الحسين أو يكون الحديث من رواية الحسين عن أبيه. وهذا لا يؤثر، ولا يبعد أن تكون الرواية جاءت عن الاثنين، أن كل من الحسن والحسين روي هذا الحديث عن أبيهما جمعا بين يعني أقوال أهل العلم ودفعا للتوهم أو الوهم والتخطئة. قوله طرقه وفاطمة أي أتاهما في الليل، لأن مجيء الإنسان إلى الآخرين ليلا يسمى طرق. قوله سمعته وهو مدبر يضرب فخذه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. قال المختار في معناه أنه تعجب من سرعة جوابه، يعني لا أنه أنكر على أنهم لا يصلون، يعني كان الأولى لعلي رضي الله عنه أن يقول إن شاء الله ويقول نعم، لكن كونه بادر بهذا الجواب يعني كأن في هذا إشعار بأنه يرد على النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هذا من عادة علي ولا من شيمته. ولذلك حمله العلماء على محل أن محل التعجب من النبي صلى الله عليه وسلم سرعة بديهة علي رضي الله عنه في الجواب. قال مع أن في معناه أنه تعجب من سرعة جوابه وعدم موافقته له على الاعتذار بهذا، ولهذا ضرب فخذاه. وقيل قاله تسليما لعذرهما وأنه لا عتب عليهما، يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. وفي هذا الحديث الحث على صلاة الليل وأمر الإنسان صاحبه بها وتعهد الإمام والكبير رعيته بالنظر في مصالح دينهم ودنياهم، وأنه ينبغي للناصح إذا لم يقبل نصيحته أو اعتذر إليه بما لا يرتضيه أن ينكف، يعني يسكت ولا يعنف إلا لمصلحة، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما يعني شدد على علي رضي الله عنه ولا عنفا، وإنما التمس لهم هذا العذر بقوله وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. نعم لكن نحن ما عندنا دليل على أنهم لم يستجيبوا. ما يعني ما التزم ما نفذ له نصيحته، يعني لا ينكف ولا يعنف كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، حيث رجع إلى بيته وقال هذه المقالة وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، يعني للجواب الذي قاله علي رضي الله تعالى، لأنه لا يلزم من قول علي أنه لا يفعل. لا ونحن عندنا محل الخلاف، يعني من هل علي وفاطمة لم يلتزم ولم يستجيب؟ هما سكتا، فاطمة سكتت وعلي رضي الله عنه أجاب هذا الجواب، وهذا الجواب الذي أجابه لا يعني النفي، لا يعني النفي، كونه قال إن يعني قلوبنا وأفعالنا معلقة بمشيئة الله. ويظهر لي والله أعلم يعني أن هذا الجواب مجمل، وكأن فيه يعني إننا نفعل لكن ما نريد أن يعرف الناس عن فعلنا شيء، ما نريد أن يعرف الناس عن فعلنا شيء، ولذلك نحن نربطه بمشيئة الله سبحانه وتعالى. لا ما نسانا ألا يفهم من كلام علي رضي الله عنه أنه يحتج بالقدر؟ إيه دليل، لأنه يعرف أن كل شيء بقضاء وقدر، وهو ما ارتكب معصية عشان يعتذر بالقدر. هنا الاحتجاج بالقدر يعني في وقت في مكانه صحيح. متى يكون الاحتجاج بالقدر غير صحيح؟ عندما يرتكب الإنسان المعصية ويعتذر بالقدر. لكن إذا وكل أمره كله إلى الله فهذا هو الاحتجاج بالقدر وهو صحيح. واضح؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يعني فيما يبدو لي والله أعلم إنه يعني توقع أن يبادر بالاستجابة دون أن يربط ذلك بالقضاء والقدر، فقال وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وأحسن الإمام النووي هنا لما قال إن هذا الجواب من النبي صلى الله عليه وسلم أو هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم هو تعجب بسرعة الجواب الذي أجاب به علي رضي الله تعالى عنه. نعم ما نسامع لا ما يكون إنكار ما يكون إنكار، لأنه لو كان إنكارا إنما يكون لأنه رفضوا الإجابة وهم لم يرفضوا الإجابة، لكن قرناها بمشيئة الله التي تشعر بأنهم سيفعلون إن شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لأنه يريد الأكمل، يريد أن يكون منهم الجواب الأكمل لهذا يعني. والإنسان إنما يعتب بحسب يعني توقع علي رضي الله عنه وفاطمة، يتوقع منهما أن لا يتأخر عن سؤال النبي صلى الله عليه وسلم أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو طلب النبي عليه الصلاة والسلام، فكونهم أخروه وربطوه بالقدر كان هذا هو محل التعجب. قال أو اعتذر إليه بما لا يرتضيه أن ينكف ولا يعنف إلا لمصلحة. قوله طرقه وفاطمة، قالوا فقالوا أو فقال هكذا عندكم فقالوا النسخة التي بين أيدينا الله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد.